بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وما يضل به إلا الفاسقين. والفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل. ففي أي شيء خرجوا عن طاعة الله؟ خرجوا عن طاعة الله في ثلاثة أمور، فأضلهم الله سبحانه وتعالى، أضلهم الله عز وجل لما خرجوا عن طاعة الله في ثلاثة أمور. فاتق الله واتقي هذه الثلاث، فقد يكون سبب عدم هدايتك للحق وعدم إدراكك للصواب في الأمور قد يكون بسبب خروجك عن الطاعة في أحد هذه الأمور الثلاثة. الأول، قال سبحانه: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. النقض هو الحل بعد الإبرام، يكون الشيء مبرما معقودا ثم يحل وينقض. إذن هم حلوا أمرا كان مجزوما به معقودا، بل كان عهد الله. العهد هو الوصية بالشيء، العهد الوصية بالشيء، وهذا العهد كان ميثاقا، والميثاق هو العهد المؤكد باليمين. الميثاق العهد المؤكد باليمين، فهم نقضوا شيئا كان معقودا عليه مجزوما به، وقد وصاهم الله به وأخذ عليهم يمينا فيه. ما هو هذا الشيء؟ قال بعض المفسرين: هذه الآية في المنافقين، آمنوا وأخذ عليهم أن يعبدوا الله ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا، وهذا قول السدي. القول الثاني قالوا: هذه الآية في أهل الكتاب، أخذ عليهم الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فكتموا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونقضوا الميثاق، وهذا قول ابن جرير الطبري. القول الثالث أن هذا العهد والميثاق هو التوحيد، فهي عامة في كل الناس. القول الأول قال في المنافقين، الثاني قال في أهل الكتاب، الثالثة كل الخلق أخرجهم الله من ظهر أبينا آدم وأشهدهم على توحيده: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فكل الخلق أخذ عليهم عهد موثق مؤكد أن يعبدوا الله، فنقضوا هذا العهد، وهذا اختيار ابن كثير. وهذا الأخير أقوى والله أعلم، لأنه أعم. فهم نقضوا التوحيد، وهو العهد الموثق، ولذلك سمى بعض أهل العلم هذه الآية ألست بربكم قالوا بلى آية الميثاق. فنقضوا التوحيد. إذن من أكبر أسباب ضلالك عن الحق ضعف إخلاصك في طاعة الله عز وجل. وكلما ضل الإنسان في هذا الباب وأشرك، كلما ابتعد عن الهدى وأضله الله. وإلا فالله لا يضل المخلصين بل ينجيهم، وإبليس لا يستطيع على المخلصين بل ربي يحفظهم إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذا الأول، قوة ثباتك على التوحيد وحرصك على تجريد الإخلاص سبب في عدم ضلالك عن الحق. قال تعالى من بعد ميثاقه، الضمير يرجع لماذا؟ قولان لأهل العلم، قيل من بعد ميثاق الله فالضمير يرجع إلى الله، وقيل من بعد ميثاق العهد، وكلاهما متلازم، فهو عهد بطاعة الله وموثق على ذلك. الأمر الثاني الذي جعلهم يضلون، قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قطع ما أمر الله بصلته سبب يا إخوة من أسباب ضلالنا عن الحق. قال ابن جرير قطعوا أرحامهم، لأن الذي أمر الله بصلته وحذر من قطعه ما هو؟ الرحم. قال تعالى وتقطع أرحامك، أمرنا بصلة الرحم ونهينا عن قطعها. إذن الشيء الذي يقطع وقد أمر الله بصلته ما هو؟ الرحم. وقال الشوكاني بل هي عامة في كل ما أمر الله به أن يوصل. مثل ماذا؟ قال كصلة العمل بالعلم، تصل علمك بعملك، وهذا فيه دليل أن الذي يقطع أرحامه سيضل عن الحق، وبقدر تقطيعك لهذه الرحم سيكون ضلالك عن الحق. احرصوا يا طلبة العلم على صلة أرحام حتى توفقوا للدلالة على الحق. وما يضل به إلا الفاسقين. من هم هؤلاء الفاسقون الذين أضلهم الله؟ صفتهم الثالثة ويفسدون في الأرض. كثرة الفساد سبب كثرة الإضلال، فكلما أفسد الإنسان ما بينه وبين الله كلما أضله الله سبحانه وتعالى عن الهدى. والإفساد إفسادان، منهم من قال إفساد بالكفر وهذا إفساد فيما بينك وبين الله، ومنهم من قال إفساد بقطع الطريق وإخافة الناس وهذا إفساد ما بينك وبين الناس. إذن انتبه، تفسد في الأرض فتفسد العلاقة بينك وبين الله بالكفر، أو تفسد العلاقة بينك وبين الناس بقطع طريق الناس وبإخافتهم. فمن اجتمعت فيه هذه الثلاث ماذا كان جزاؤه؟ قال سبحانه وتعالى أولئك هم الخاسرون. والخسارة هي النقص، فالخاسرون هم الناقصون. حرموا من ماذا؟ حرموا من رحمة الله عز وجل، وأعوذ بالله من ذلك. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، أن تخسر رحمة الله وأنت أحوج ما تكون إليها، هذا دلائل الخسران المبين. قال ابن عباس إذا جاءت كلمة خاسر في سياق الكفر، في سياق من لم يسلم، فمعناه الكفر، وإذا جاء في سياق من أسلم فمعناه الذنب. إذن تنظر في السياق، هل جاءت في سياق المؤمنين قال الله عنهم أنهم خاسرون، إذن هذا معناه أنهم مذنبون. هل جاء في سياق الكافرين قال الله عنهم أنهم خاسرون، إذن هذا معناه أنهم كافرون. وهذه الآية جاءت في سياق هؤلاء، فمعنى الخسارة هنا الكفر والعياذ بالله. حرموا رحمة الله تماما، فعرف الجزئين وأتى بضمير الفصل ليؤكد على خسارتهم. عرفنا من الذي يضل عن الحق، لكن من الذي يهتدي إلى الحق؟ الجواب يا إخوة الذي يهتدي للحق الذي رأى في الآيات القرآنية والآيات الكونية فهداه الله للحق. فحتى تعرف الحق ولا تجحد حق الله تأمل في ثلاثة أدلة تدلك على الحق المبين. الدليل الأول تجده في نفسك في خلقك أنت، كيف تكفرون بالله، كيف تكون مثل هؤلاء الكافرين فتخسر الخسران المبين، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لو فكرت في نفسك لوجدت أنك انتقلت من ميتتين وإلى حياتين. قالوا ربنا أحييتنا اثنتين ومتنا اثنتين، ما هي الموتتان وما هي الحياتان؟ قال سبحانه وكنتم أمواتا، إذن بدأت بموت. ما هي الموت الأولى قبل الحياة هذه؟ هل كنا أحياء؟ هل كنا أموات قبل هذه الحياة؟ الموت هو خروج الروح. هل كنا أموات خرجت روحنا قبل أن توضع أرواحنا في أجسادنا؟ متى هذا؟ قول الأول قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال نعم عند الأخذ الميثاق أحيانا الله من ظهر أبينا آدم فأخذ علينا الميثاق، ألست بربكم؟ فقلنا بلى، ثم أماتنا الله، فهذه الموتة الأولى، ثم أحيانا إلى الحياة الدنيا. إذن أين الموتة الأولى؟ قال لما أحيانا سبحانه لأجل أخذ الميثاق ثم أماتنا ثم أحيانا للدنيا. وهذا القول استغربه ابن كثير رحمه الله، وإلا فعامة المفسرين أن الموت الأولى لما كنا عدما ترابا وماء في أصلاب الرجال، كنا عدما، هذا هو الموت الأولى. وهل الموت يطلق على هذا الموت نزع الروح؟ الجواب نعم، الموت يطلق على عدم الإحساس. أرأيت قول الله عن الأصنام أموات غير أحياء، هل الأصنام كان فيها روح ونزعت؟ لا. إذن ما معنى أموات غير أحياء؟ أي أنها لا تشعر بإحساس. قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة، هل الأرض كان فيها روح ونزعت؟ الجواب لا. إذن معنى الميتة أنها التي لا إحساس فيها. إذن هذا قول عامة المفسرين، كنتم أمواتا أي ترابا ماء لا إحساس لكم، فأحياكم أي في الحياة الدنيا، ثم يميتكم عند نزع الروح، ثم يحييكم للحياة الأخرى، وعندها نرجع إليه الحساب ثم إليه ترجعون. إذن هذا معنى الآية. لو تفكرت في هذا الدليل لعلمت أن الذي قدر أن يميتك ثم يحييك ثم يميتك ثم يحييك قادر أن يرجعك إليه فيحاسبك ويجازيك. الدليل الثاني، تفكر فيما حولك من مخلوقات الله العظيمة، تفكر في خلق الأرض والسماء، ماذا ستجد؟ ستجد في خلق الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق الله لنا أي لأجلنا، سبحان الله، كل هذه الأرض خلقت لنا. لو أن إنسان أعطاك سيارتين وقصرين لأحببته حبا كثيرا وأخذت تثني عليه وتحمده. الله خلق لك كل ما في هذه الأرض جميعا. كم أعطاك سبحانه من أرض تفترشها، وكم أعطاك سبحانه وتعالى من رزق ترزقه. هيئ لك كل ما في الأرض، أعد هذه الأرض لك. هذا فراشك، وهذا غطاؤك، هذا لبنك، هذا طعامك، هذا دواءك، هذا سكنك. هنا خذ ما تحتاج لأجل ركوبك، وهنا خذ ما تحتاج لأجل منفعتك. خلق كل ما في الأرض ووضع فيها كل ما نحتاج. تريد آنية؟ خذها من هنا، تراب واحرقه بنار يصبح فخار، أو تريده من زجاج خذه من هنا، تراب واحرقه بالنار أقوى حتى يتحول إلى زجاج واصنع منه ما شئت. تريد ماذا؟ تريد من نحاس؟ خذه منها هنا، أخرجه أذبه بالنار ثم يصبح نحاسا فكون منه آنية. تريد ماذا؟ هذه آنية أنواع وأشكال. تريد ملابس؟ خذها من هنا، أو خذها من هنا، أو خذها من هنا، واصنع ما شئت من لبسك. ماذا تريد؟ تريد طعام؟ خذه من هنا أو منها هنا، خذه من وراء نحلة، أو خذه من تحت نخلة، أو خذه من جوف بحر، أو خذه من قعر بئر. هذا رزقك. خلق لك كل ما في الأرض، فكل ما تحتاج تجده موجودا. هذا الذي هيأ لك هذه الأرض كلها وجعلها لك، ألا يستحق أن تفرده بالعبادة وتثني عليه وتحمده؟ هو أعظم ممن أعطاك شيئا قليلا فصرت تحمده وتثني عليه. وكيف خلق لنا كل ما في الأرض؟ قال العلماء: بعضه للانتفاع وبعضه للاعتبار. فخلق لنا، لكن منه ما ننتفع به، ومنه ما نتفكر فيه ونعتبر به، ويدلنا على ما ينفعنا من عظيم خلق الله وأحقية إفراده بالعبادة سبحانه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ما معنى استوى؟ استوى هذه من الكلمات التي تختلف بحسب التعدية. فإذا لم تتعدى بحرف جر يكون معنى استوى الكمال والتمام، إذا ما جاء بعدها حرف جر فمعناها الكمال والتمام. فلما بلغ أشده واستوى، ما أتى بعد استوى حرف جر، إذن كمل وتم. أما إذا جاء بعد استوى حرف الجر على، عديت بعلى، فمعناها أنه على وصعد. قال تعالى: تستوى على ظهوره، يعني تصعد. قال تعالى: ثم استوى على العرش، يعني ثم على وارتفع وصعد. لكن هنا جاءت وبعدها إلى، ثم استوى إلى السماء. ما معنى استوى إذا عديت بإلى؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن معناها على السماء، وهذا قول ابن جرير. استوى إلى، أي على السماء. وأنكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقال: لم يرد أن الله سبحانه وتعالى على باستواء إلا على العرش. القول الثاني بأن استوى إلى بمعنى قصد إلى، ثم استوى إلى أي قصد إلى، وهذا قول ابن كثير رحمه الله. إذن استوى إذا لم تتعدى بحرف جر يعني كمل، إذا تعدت بإلى معناها قصد، إذا تعدت بعلى معناها ارتفع أو صعد وعلى. ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، أي فعدلها وجعلها سبعا فوقها فوق بعضها فوق بعض. فسواهن سبع سماوات، أي عدلهن، فلا اعوجاج ولا فطور، وجعلهن سبع سماوات فوق بعض. الآن من التي خلقت الأولى، السماوات أو الأرض؟ هل الله خلق الأرض ثم السماء، أو خلق السماء ثم الأرض؟ خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إذا من المخلوق أولا؟ الأرض. قول عامة المفسرين أن الأرض خلقت قبل السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الأرض خلقت قبل السماء، وهذا الأصل في البنيان، أن يبنى أسفله قبل أن يبنى أعلاه. فالأرض بنيت خلقت ثم السماء. القول الثاني قول قتادة، قال السماء قبل الأرض، والدليل قال قول الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. بعد أن ذكر الله خلق السماء قال والأرض بعد ذلك دحاها، فتكون السماء قبل الأرض. فكيف جمع العلماء بين الآيات وبين هذه الآية؟ أفضل جمع هو قول ابن عباس الذي أخرجه البخاري، أن الله خلق الأرض ولم يهيئها، خلقها ولم يعدها، ثم خلق السماء فسواها، ثم عاد للأرض فدحاها. ما معنى دحاها؟ دحاها ليس معناها خلقها والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها معناها أخرج منها ماءها ومرعاها. فخلقت الأرض دون دحو ودون تهيئة، ثم خلقت السماء وسويت، ثم هيئت الأرض وأعدت. فالأرض أولا خلقها الله خلق إيجاد، ثم خلق السماء وسواها، ثم هيئ الأرض تهيئة إعداد. إذن هذا معنى الآية. الدليل الثالث على استحقاق الله لانفراده بالعبادة، يا من تبحث عن الحقيقة، وهو بكل شيء عليم. علم الله الذي أحاط بكل شيء دليل من أدلة استحقاقه للعبادة سبحانه. وإلى أي درجة علم الله؟ علق بكل شيء. أنت لو أعطيناك دفاتر وأقلام وقلنا لك اكتب كل ما عندك من علم، كم تحتاج حتى ينتهي مخزونك من العلم؟ تحتاج إلى شهرين، ثلاثة أشهر، وتقول ما بقي في شيء في راسي إلا كتبته. وربي سبحانه، ربي سبحانه لو أتيت بكل شجرة في الأرض وجعلتهن أقلام، جعلتهن أقلاما، كل شجرة في الأرض، انظر عدد الأشجار في الأرض وهي تكتب في نفس الوقت، كل أشجار الأرض تكتب، والبحر يمدها من بعده سبعة أبحر، يعني هذا البحر وجب بعده سبعة أبحر، وخل كل الأشجار تكتب وتأخذ كل هذا الحبر، ما نفدت كلمات الله. ما أعظم علم الله سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. انظر دائما في القرآن لارتباط الخلق بالعلم، لأن ارتباط تلازم. فالذي خلق كل هذا الخلق يعلمه سبحانه، ألا يعلم من خلق؟ كيف خلقهم ولا يعلمهم؟ فالذي خلقهم هو الذي اتصف بعلمه بهم، وعلمه بهم دل عليه خلقه لهم، وإلا كيف يخلقهم وهو ما يعلم؟ لا يخلق إلا الذي عنده علم وقدرة، إنه كان عليما قديرا. فخلقه لهم يدل على علمه بهم، وعلمه بهم دل عليه خلقه لهم، وهو بكل شيء عليم. الذي خلق هذا الكون فأبدعه وأتقنه وأحكمه هو الذي يعلم تفاصيله سبحانه وتعالى، وتفاصيل خلقه وتفاصيل مقصد وحكمة هذا الخلق. والملائكة هل تعلم كل شيء؟ ستأتيك قصة الملائكة كيف سجدوا لآدم يوم أن جهلوا علم الأسماء التي علمها الله آدم. فالعلم شرف، سجدت ملائكة السماء لأبينا آدم لما أمرها الله أن تسجد تكريما للعلم الذي معه. والله عز وجل إذا أحب عبدا اصطفاه بالعلم الشرعي. وربي سبحانه وتعالى من أدلة كونه حقا أنه وهو بكل شيء عليم. ولما أشهد على هذا الحق العظيم أشهد ملائكته وأشهد أولي العلم وأشهد أولي العلم سبحانه. فما قصة آدم والملائكة وماذا علمه الله حتى سجدوا له؟ هذا ما ستحدثنا عنه الآيات في درسنا القادم بعون الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.